لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وتول أمرهم، داوم جرحاهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم بدل خوفهم أمنا يا رب العالمين. اللهم إنهم إخواننا في دينك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من أمامهم ومن خلفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم واعتدى عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عذابك وغضبك وريزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم مزق ملكهم، اللهم مزق ملكهم، اللهم اجعل أمرهم في سفال يا قوي يا عزيز. لا إله إلا أنت إله الحق.